سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريق اتخاذي. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريقة تخاوي، عسى السلامة في طريقة تخاوي. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريقة تخاوي. ومن الزعل ما قال ما عالسلامة، الله يحفظه وين حطت خطاوي، في غيبته واجب علي احترامه، أكثر من عيوني أحبه وداري. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريق اتخاوي. عمري بدونه يا حياة الندامة، محد اللي من غاب يعوضني فيه، ما فيني يتحمل جفاه خصامة، وشلون وانا موت لا مر طاري. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريق اتخاوي. هذا مقامه ما تغير مقامه، هذا مقامه ما تغير مقامه، هو بس يرجع من غيابه وراضي، هو بس يرجع من غيابه وراضي. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريق اتخاوي. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريق اتخاوي، عسى السلامة في طريق اتخاوي. سافر عساه يعود لي بالسلامة، سافر عساه يعود لي بالسلامة، عسى السلامة في طريق اتخاوي.